اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا من المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي طرحناها للبحث، وهي مسألة أن الجاني هل يضمن إضافة على الدية المقررة في الشريعة أو الأرش المقرر في الشريعة، إضافة على ذلك هل يضمن نفقات علاج المجني عليه من أجور الأطباء وأجور المستشفيات وغيرها وقيم وأثمان الأدوية التي استعملها في فترة العلاج، هل يضمن أو لا؟ لا يضمن إلا الدية أو الأرش. هذه المسألة انتهينا منها واستنتجنا هذه النتيجة، وهي أن الجاني يضمن الدية أو الأرش، هذا واضح. وإذا كانت نفقات العلاج زائدة على الدية فالمقدار الزائد على الدية أيضا يضمنه الجاني، يعني يضمن أعلى الحدين كما قلنا. إذا كانت الدية تستغرق نفقات العلاج لم نستفد من الأدلة أن الجاني يضمن هذه النفقات داخل في الدية. أما إذا أفرض الدية كانت 500 دينار لكن المكلف صرف أو هو الجاني صرف 200,000 مثلا 700 دينار، فهذا المقدار الزائد وهو 200,000 هذا أيضا يضمنه الجاني. خب هاي المسألة انتهت. نأتي إلى المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي طرحناها، وهي أن الجاني هل يضمن إضافة على الدية أو الأرش، وإضافة على ذاك المقدار الزائد من نفقات العلاج إذا زاد على الدية أو الأرش، بناء على ما قلناه في المسألة الأولى من أنه يضمن ذلك. إضافة إلى كل ذلك هل يضمن الخسارة التي تصيب المجني عليه، يعني الضرر المالي الذي يصيب المجني عليه نتيجة ما يفوت عليه من المعيشة، السلام عليكم، ما يفوت عليه من كسبه، شغله يروح من إيده، عامل بنا على شغل فاته، الكسب والمعيشة قد فاته بسبب الجناية. خب هل الجاني يضمن معيشته، يضمن كسبه الفائت؟ باليوم كان مثلا يشتغل عامل بنا يحصل 80,000 تومان 100,000 تومان، هذه الجناية سببت أنه شهرين 3 شهور هذا نام في المستشفى نام في البيت، كل يوم كان يحصل 1,000 تومان. هذا الضرر المالي المادي الذي أصاب المجني عليه هذا من الضامن؟ ما حد، بس تأخذون من الجهني الدية وفي مال لا. خب هاي المسألة في الواقع إذا أردنا أن ندقق فيها نرى أن حكمها قد اتضح وظهر حاله مما قلناه في المسألة الأولى. في المسألة الأولى نحن ذكرنا نكات عديدة للقضية، يعني هناك موازين متعددة طرحناها وتطرقنا لها موازين عديدة للضمان، خب هذه الموازين تختلف بحسب نتائجها وآثارها. فمثلا إذا جعلنا الميزان والملاك للضمان في المسألة الأولى، إذا جعلنا المقياس والميزان للضمان عبارة عن عنوان الإتلاف، يعني صدق عنوان إتلاف ما للغير، أو عبارة عن وضع اليد على ما للغير من باب أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو من أتلف ما للغير فهو له ضامن، عنوان الإتلاف أو عنوان اليد. إذا جعلنا الميزان للضمان هذا فقط هذين، خب شيء من هذين العنوانين لا يصدق في المقام، لا يصدق هنا قطعا. معيشة المجني عليه نعم فاتت، كسبه وعمله فات بسبب الجناية، لكن هذا لا يصدق عليه أنه الجاني إذن أتلف مال المجني عليه أو وضع يده على مال المجني عليه، لم يكن هناك مال في البين، بل إذا كان سالم كان يروح يشتغل يحصل مال، لكن هسه ما حصل مال، ليس هناك مال فعلا في البين أتلفه الجاني أو وضع يده عليه حتى يكون ضامنا له، وإنما كان يمكنه للمجني عليه أن يحصل على مال من خلال الكاس، لولا الجناية كان يروح يشتغل، لولا هذا النقص الذي حصل في بدنه في رجله مثلا أو في يده أو أي شيء، لولا هذا كان يمكنه أن يشتغل ويكتسب ويحصل على مال، لكن هذا هو ما صار. قضية مو لوية، قضية فعلية، من أتلف مال الغير، من أتلف شيئا هو مال فعلا للغير، مو يمكن أن يكون مالا، أو من على اليد ما أخذت، يعني على اليد المال الذي أخذته، مو على اليد الشيء الذي أخذته وكان يمكن أن يكون مالا، ليس هكذا. فهذا الميزان غير قابل للتطبيق فيما نحن فيه. لو جعلنا ميزان الضمان هذا وهذا لا يصح. وإذا جعلنا الميزان والملاك للضمان عبارة عن ما هو أعم من هذا، أعم من إتلاف مال الغير أو وضع اليد على مال الغير، يعني قلنا مطلق تفويت مال الغير، مطلق تفويت، مطلق لا مو الإضراب، عنوان تفويت، مطلق تفويت مال الغير هذا يوجب الضمان. هذا العنوان قد يصدق فيما نحن فيه، خصوصا إذا فرضنا أن المجني عليه كان كسوبا قبل الجناية، يعني كان فعلا مؤجر نفسه للبناية في بناء، أو مؤجر نفسه في نجارة كراسي ومناضد لمصعم، يعني هو كان في حال إجارة لشخص، كان في حال كسب متلبسا، كان المجني عليه متلبسا بالفعل، متلبسا بالكسب، مو كان عاطل باطل ما له شغل، كان بيده شغل فعلا قبل الجناية، والآن بسبب الجناية عجز عن الاستمرار ومواصلة ذاك الشغل، خصوص في مثل هذا الفرض. يعني إذا فرضنا أن المجني عليه كان أجيرا، كان أحد عمال مصنع فعلا كان يشتغل هناك، أو أحد العمال في العاملين في بناء معين كانوا يشتغلون يبنون، والجناية سببت أنه تعطل هنا، يعني لا قد، يعني لا يبعد أن نقول أنه يصدق عنوان أنه هذه الجناية، هذا الجاني فوت على هذا العامل الذي كان متلبسا بالفعل متلبسا فعلا بالكاس فوت عليه ماله. فعلا كان إلى حد أمس كان يشتغل يومية تهري، اليوم صار هيك، ففوت عليه ماله الذي كان المفروض أن اليوم يشتغل ويحصل ذلك المال. ولذا نرى أن بعض الفقهاء قد حكموا بثبوت الضمان في مسألة حبس الحر الكسوب. لو أن شخصا حبس إنسانا حرا لكن الإنسان كان كسوبا، يعني كان عامل كاسب فعلا كان يشتغل، حبسه اغتاله وحبسه في مكان وسد عليه الباب، خب هذا الكسب الذي فاته بسبب الحبس هذا الكسب مضمون. قال بعض الفقهاء أن الحابس يضمن، ماذا فوت عليه يعني ماذا؟ عامل بناء كان يروح للبناء يشتغل، بناء عندكم يشتغل، أخذ جرة حبسه بالبيت إلى آخر الليل ويضمن أجرة ذات اليوم هذا الحابس. بأي ملاك يضمن؟ بهذا الملاك، عنوان تفويت، باعتبار صدق عنوان التفويت. إذا كان كسوبا كان فعلا، كان مو أنه كان يقدر يروح يدور يحصل شغل، لا كان عنده شغل، فعلا كان عنده شغل. في مثل هذا صاحب العروة مثلا حكم بالضمان في مسألة حبس الحر الذي كان متلبسا فعلا بالكسب، لو حبسه صاحب العروة يقول الحابس يضمن الأجرة اللي كان يقدر كان المفروض يحصلها. هذا إذا جعلنا الميزان هذا العنوان فقد يسبق هذا العنوان كما قلنا، خصوصا فيما إذا كان المجني عليه فعلا متلبسا بعمل ما قبل الجناية. لكن نحن سابقا تذكرون أننا ناقشنا هذا العنوان، قلنا لا يوجد دليل على يدل على أن التفويت مال الغير يوجب الضمان. إتلاف مال الغير نعم، وضع اليد على مال الغير بل، أما عنوان التفويت مجرد التفويت هذا لا يكفي لثبوت الضمان لعدم الدليل. هذا هم بالنسبة للمقياس. السلام عليكم. وأما إذا جعلنا الميزان للضمان الملاك للضمان، لو جعلناه عبارة عن مطلق الإضرار المالي، الإضرار مو الإتلاف ولا وضع اليد ولا التفويت، الإضرار، فحينئذ إذا كان الضرر بمعنى النقص في المال هذا العنوان أيضا لا يصدق في المقام، لأنه لا يصدق أن الجاني أضر بمال المجني عليه، يعني أنقص ماله، لأنه لم يكن هناك مال في البين حتى يكون الجاني قد أنقصه، وإنما كان يمكن للمجني عليه لولا الجناية أن يروح يشتغل يحصل على مال، كان يمكن، أما فعلا لم يكن هناك مال في البين بحيث يكون الجاني قد أنقصه. عنوان الإضرار إذا فسرنا بمعنى الإنقاص المالي، الإنقاص في المال ما كان مال في البين، سالب انتباه الموضوع، هنا لم يكن مال في البين بالنسبة للكسب والعمل، كان يمكن أن يحصل المال لولا الجناية. هذا العنوان أيضا لا يصدق. قد يقال هنا أنه بالإمكان أن نعمل إحدى عنايتين عرفيتين لكي يصدق هذا العنوان في المقام بعناية، وإلا بدون عناية لم يصدق عنوان الإضرار. العناية العرفية الأولى أن نقول النفع والمال المذكور هنا حيث أنه كان قطعي الحصول عليه لولا الجناية، لولا الجناية قطعا هذا المجني عليه كان يحصل على المال، لأنه كان فعلا متلبسا بعمل في معمل، كان من العمال الرسميين لذاك المعمل، في الشهر يستلم كذا مبلغ. قبل الجناية كان هناك كسب هو متلبس به فعلا، فلولا الجناية لكان قطعا يحصل على المال. صحيح الآن لم يكن مال في البين بحيث نقول أن الجاني أنقصه، لكن قطع بحصول المال كان موجود. فقد يقال عرفا العناية العرفية هذه أن يقال أن المال الذي هو قطعي الحصول بحكم المال الفعلي، كما أن إنقاص المال الفعلي إضرار مالي، كذلك إنقاص المال الذي هو فعلا ما موجود لكن مضمون الحصول قطعا. فيقال أن العرف يتعدى من ذاك إلى هذا بإعمال هذه العناية. عرفان هذا المال بحكم المال الحاصل. صح الآن بالدقة الآن ماكو مال فعلا، لا يوجد هناك مال ثابت حاصل فعلا بالدقة، لكن العرف يقول مال هذا، هذا موظف رسمي في الدائرة، عامل رسمي في المعمل كان. فإذا الجناية ما كانت كان قطعا يعني يحصل على على على الراتب. الآن فواته يكون ضررا بمعنى النقص في المال، يعني إنقاص لما هو مال لهذا الإنسان عرفا وإن لم يكن مالا بالدقة إضرار. إذا أعملنا هذه العناية العرفية في المقام وصححناها، إذا قبلت كعرف، إذا قبلتم بهذه العناية، هذا بعد أنتم علماء، شوفوا فكروا شوفوا. أنت سيدنا بالمصارف يعطون قروض بضمان الراتب، يعتبرون مال موجود. بالي مثلاً إيه، يعتبرون مال موجود مال. على كل حال هذا بعد نحن نضع النقاط بين أيديكم بعد تختاروا. إذا قبل شخص هذه العناية العرفية حينئذ يصدق عنوان الإضرار، لكن أنا خصعب علي أن أقبل هذه العناية. النصوص ما لا ما ما في نصوص، لأنه من النصوص ما في خواهمين لا يعني. النصوص ركزت على عنوان الإضرار، فكنا نشوف الإضرار أمر عرفي، هل يصدق هنا الإضرار؟ إضرار معنى النقص المالي، نقص ماله هذا المجني عليه هنا. إذا عملت هاي العناية العرفية أنه بل نقص ماله، راتبه الذي كان يستلمه لولا الجناية هذا الراتب انتقص منه مثلا، وإن كان فعلا ما كان راتب فعلا، مو أول الشهر في صورات، لكن لولا الجناية كان يستلم الراتب. إذا كان يعمل بأجر يومي أصلا ما كان عنده راتب أصلا، مال في الغد غير متحقق وغير معلوم، من أجر يومي. لا لا لا لا، العناية تتكلم في فرض القطع، في فرض ما إذا كان هناك مال قطعي الحصول عليه لولا الجناية، بس الجناية هي اللي سببت. العناية العرفية الأولى تتكلم عن مثل هذا الفرض، بل إذا لم يكن هذاك لا أصلا، ذاك خارج عن مورد العناية. بس بالنسبة لهذا المورد الخصوص تقبلون هاي العناية؟ الكلام في هذا أنا أقول حتى في هذا مشكل عندي أنا أقرأ. ليش مقدار العناية يعتبر كأنه ما مال موجود؟ العرض. يعني أنا هكذا يخطر ببالي أن مجرد كون النفع قطعي الحصول وقطعي الوقوع لولا الحبس أو لولا الجناية، مجرد هذا لا يكفي في صدق مفهوم النقص والإضرار في المال إلا مجازا. هذا إضرار مجازي، حمل أدلة الإضرار على المعنى المجازي خب مشكلة إلا مع القليل، هذا معنى مجازي للإنقاص ومعنى حقيقي. مال ما شو ما شان مال أنقصه أنا، مال قطعي الحصول عليه لولا الجناية أو لولا الحبس، حتى في مثال الحبس يقول فعلا ما موجود، لكن لو عرفان يعتبرون بمنزلة الموجود أو لا أفرضوا يعتبرون، فعنوان الإضرار والإنقاص صدق بالعناية العرفية يعني مجازان، مجاز عناية، المجاز هو شنو؟ المجاز هو عناية، ولا مو حقيقي، هذا مو إضرار حقيقي. حتى لا يعتبره الأرض عرف، خلي يعتبره، أقول بس هذا هذا هذا هذا الإضرار ليس هو المعنى الحقيقي للإضرار، هذا معنى عنائي عرفي للإنقاذ للإضرار، معنى مجازي، حمل أدلة الإضرار لا ضرر ولا ضرار أو الأدلة الأخرى التي تدل على حرمة الإضرار بالمسلمين حملها على الإضرار بالمجازي هذا مشكلة يحتاج إلى قليلة. هاي عناية. العناية الثانية التي أيضا يمكنكم أن تقولوا بها، إذا مثلا أن تقولوا أن نفس هذا الوصف، هناك وصف كان موجودا في المجني عليه، هذا الوصف أزاله الجاني بجنايته، ما هو ذاك الوصف؟ الوصف هو قدرة هذا المجني عليه وتمكنه من التكسب من تحصيل المال، كان عنده قدرة أن يتكسب ويحصل المال من خلال الكسب، هذه القدرة هذا التمكن سلبه منه الجاني بسبب الجناية، بسبب الجناية الجاني أو الحابس الذي يحبس الحور، هم نفس الشيء في مسألة الحبس، هم يأتي هذا الكلام في مسألة حبس الحور أو في مسألتنا مسألة الجناية، هذا الحابس أو هذا الجاني في المقام أنقص هذه القدرة، يعني سلب هذه القدرة من المجني عليه أو من هذا الشخص المحبوس، سلب منه قدرته على التكسب وتحصيل المال، وهذه القدرة وصف له مالية عرفا، هكذا يدعى، هذه القدرة هذا التمكن من الكسب السلامة والنشاط والقدرة على الكسب، هذا هو بنفسه له قيمة ومالية عند العقلاء والعرف، وهذا الشيء الذي له مالية وقيمة عند العرف والعقلاء الجاني سبب فواته فيكون ضامنا ضامنا لقيمة هذه القدرة، قدرة كان لها قيمة وخرها هذا الجاني أو هذا الحابس، إذن يضمن قيمة القدرة. هاي هم عناية كيف؟ لو الأولى أصعب من بيتش، الأولى شوية عربية أصعب من بيتش، بيتش شوية تخطي من عائلة. احنا ليس علينا إلا إبداء الاحتمالات والوجوه، فيبقى عليكم أنت، لكن أنا أيضا في نظري هاي العناية محل تأمل وإشكال، لأنه في سائر الموارد نحن في باب الأموال والأعيان والباب العقود والمعاملات، هناك واضح ومعلوم ومقرر في محله أن الأوصاف ليست أموالا، أوصاف الأعيان ليست أموالا، نفس الأعيان أموال. الأوصاف لا، الأوصاف حيثيات تعليلية لصيرورة الأعيان أموالا. مثلا الدار الفائقة الرائقة الجميلة، هذا الوصف وصف الجمال في هذه الدار حيثية تعليلية لصيرورة هذه الدار مالها مثلا قيمتها أكثر، صير علة، الوصف يكون علة لصيرورة هذه العين مالا، أي أو يصير علة لصيرورة هذا العمل مالا. ليست الأوصاف حيثيات تقييدية لمالية الشيء، يعني الأوصاف بنفسها ليست أموالا. ومن هنا إذا كان هناك وصف مرغوب في عين من الأعيان وواحد أتلف العين لا يضمن إلا نفس العين، بعد ما يضمن ذاك الوصف المرموق المرغوب الذي كان موجودا في هذه العين، ذاك وصف للعين يضمن المال، يضمن العين اللي نقصت ماليته بسبب زوال الوصف، مو أنه يضمن الوصف نفسه. الوصف لا، ليس قابلا للضمان لأنه ليس مالا. فهذه العناية أيضا محل تأمل. ولذا نجد أن المشهور من الفقهاء يحكمون بأن شخصا لو منع حرا كسوبا منعه عن عمله، فعامل مسكين كسوب يشتغل يحصل على مال يوميا، هذا أخذه وشتفه أو منعه عن العمل، ما خلاه يشتغل، أخذ منه المسحات والكذا والكله والمعول وكله، سلبه منه، يعني أخذ منه منعه عن العمل أو سد عليه الباب. منع الكسوب عن العمل قالوا أنه لا يوجب الضمان، هذا شاهد على أن النفس وصف القدرة على العمل، هاي القدرة هذا التمكن من العمل، قدرة على الكسب، هذا الوصف ليس مالا لا يضمن. لو كان الوصف مالا فهذا الذي منع الكسوب عن العمل سلب هذه القدرة منه، فكان المفروض أن يكون ضامن. هذا الذي منع الكسوب عن العمل سلب منه القدرة على العمل، فكان المفروض أن يقول المشهور بأنه يضمن، والحال أنه نراهم يقولون لا يضمن، منع الكسوب عن العمل لا يجب الضمان. بعنوان المثال أذكر تصريح من تحرير وسيلة في مسألة، أظن في مسائل وراثة، مسألة خمسة، لو استولى، نص العبارة، لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغاصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته، يعني لا بالنسبة إلى شخص الحر غصب هذا لا بالنسبة، ولا بالنسبة إلى عمل هذا الحر، وإن أثم بذلك وظلمه، صح معصية، هذا ظلم حرام، الاستيلاء على شخص حر وحبسه هذا ما يجوز، سواء كان الشخص سواء كان كبيرا أو صغيرا، بل معصية إثم، لكن لا يجب الضمان. ويقول في الإدامة، يقول وكذا لا يضمن منافعه، يعني منافع هذا الإنسان الحر الذي استولى عليه هذا الغاصب وحبسه، ما يضمن منافع هذا الحر، كانت له منفعة يعني يوميا كان يشتغل. هو يمثل يقول كما إذا كان صانعا ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة، يعني مدة الحبس، مدة استيلاء هذا الغاصب عليه، ما اشتغل لنتيجة الحبس. هنا يقول لا يضمن الحابس، الغاصب لا يضمن أجرته، مضامن أن يعطي أجرة هالمدة اللي حبسه، المعنى أنه ما يضمن منافع اللي فاتت. نعم لو استوفى منه منفعة، يعني في الحبس استخدمه أخذ منه عمل فيشغله لزمته أجرة ذاك العمل، فيما إذا استوفى منه منفعة. أما المنافع الذي الغاصب لم يستوفها من هذا الشخص لكن فاتت، هذه لا يضمنها. هذا شاهد على أنه وصف القدرة مع الموفي يعني مو مضمون. وأيضا في مسألة أخرى يقول لو منع حرا عن عمل له أجرة، عمل معين، هذا العمل عادة له أجرة معينة، بنا أجرتهما، لو منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء، بدون أن هو يستخدمه، هذا المانع هذا الحابس ما استخدمه، خلاه في غرفة وسد الباب عليه وهذا قاعد عاصي الباب، لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته، ما استوفى. المنافع غير المستوفات، منافع الحر غير المستوفات، هذه غير مضمونة. نعم منافعه المستوفات تضمن، هذا رأي المشهور في باب منافع الأشخاص يعني الأعمال، وهذا بخلاف منافع الأعيان. منافع الأعيان تعتبر ملكا موجودا بالفعل للمالك بتبع وجود العين، بتبع ملكية المالك للعين، ولذا يحكم بضمانها، ضمان منافع الأعيان. إذا منع شخص مالكا عن منفعة عينه حتى لو أن هذا المانع أو الغاصب لم يستوف المنفعة، يعني منافع العين غير المستوفات من قبل الغاصب أيضا مضمونة بخلاف منافع الأشخاص. منافع الأشخاص غير المستوفات رأينا أنها غير مضمونة، لكن منافع الأعيان حتى إذا لم تستوفى يكون مضمون. مثلاً أفرضوا كان له سيارة، هذا المسكين هذا يجي غصب سيارته وقفلها في بيته، مو أنه هو استفاد من السيارة، لا، إذا استوفى من السيارة واضح أنه يضمن المنافع اللي استوفى، لكن ما استوفى شغل خلاها في البيت في مدة يومين، يضمن أجرة سيارة يومين. يفصلون في باب الضمان بين منافع الأشخاص يعني الأعمال وبين منافع الأعيان. شنو تكتب التقرير؟ خوف بس عشان نشوف. الحبل هذا وصف للمال. الحبل على الجراح شفنا. نعم في باب الأعمال نرى أن المشهور هو الضمان فيما إذا حبس حرا كسوبا بالفعل، يعني كان أجيرا للشخص الآخر في مدة حبسه، فهذا إذا حبسه حتى مضت المدة، هناك يقولون أن الحابس يضمن للمستأجر الذي استأجر هذا الحر، صاحب العمل الذي استأجر هذا الحر، الحابس يضمن لصاحب العمل، يضمن له أجرة المثل، أجرة مثل العمل يكون يصير، لأن المستأجر راح يصل الأجرة للأجير، الأجرة المسمى. والحال أنه ما حصل على شيء، الحابس كان هو السبب، فالحابس يضمن يضمن للمستأجر أجرة المثل، والمستأجر يعطي الأجير الأجرة المسماة، الأجرة اللي سماها في العقد. عبارة السيد الإمام رحمة الله هذا: لو حبس حرا في مسألة 12، لو حبس حرا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد، ضمان بموجب قاعدة اليد مو ضمن، حتى فيما إذا كان صانعا، حتى لو كان هذا الحر فعلا صانعا يعني عامل مشتغل متلبس بالعمل، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره في زمان، يعني أجرة محددة في زمان محدد، يومين كانوا مستأجري هذا العامل حتى يشتغل بالبيت، هذا الحابس إجا أخذ خلال هاليومين حبسه حتى مضى اليومين، ضمن منفعته الفائتة، ضمن منفعته الفائتة لمن؟ للمستأجر. فهنا يأتي هذا السؤال الذي طرحه سماحة الشيخ رضي الله أنه: ما هو الوجه في هذا التفصيل عند المشهور في ضمان العمل؟ يفصلون بين العمل الذي هو مستأجر عليه فعلا وبين العمل الذي لم يستأجر عليه، كان يمكنه أن يستأجر عليه، حكموا بالضمان في الأول لم يحكموا بالضمان. هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.